بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا إن شاء الله تعالى في شرح متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين الأصفهاني الشافعي، ولقاؤنا اليوم في شرح الفصل المتعلق ببيان النجاسات وإزالتها. يقول المصنف رحمه الله: فصل. وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المنية، وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يطهر برش الماء عليه دون بول الجارية، ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه بشرطين: ألا يغيره ما وقع فيه، ولم يطرحه طارح، والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بتراب طاهر، ويغسل من سائر النجاسات 1 مرة تأتي عليه، والثلاث أفضل. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن مسألة تقرير الشافعية للنجاسات ما هي، وأيضا يتكلم عن تقريرهم في كيفية إزالتها وأنواع إزالتها كما هو مبين في المذهب. ثم بعد ذلك يعرض المصنف رحمه الله لمسألة تخلل الخمر أو مسألة الإحالة أو الاستحالة، تغير حالة الشيء النجس من حالة إلى حالة أو من أمر إلى أمر. فالنجاسة لغة هي كل مستقذر، وفي اصطلاح الفقهاء معناها مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. معناها أنه مستقذر، ولكنه هذا المستقذر قررت الشريعة أنه من موانع صحة الصلاة. ثم قال: لا مرخص حتى يخرج بعض النجاسات التي رخصت الشريعة في اقترافها ومباشرتها، مثلا ونيم الذباب، أو إذا وقعت الذبابة في إناء أحدنا، أو ما أطلق عليه الفقهاء وما لا نفس له سائلة كما سيبينها، أو مثلا ما لا يدركه المرء بطرف عينه من النجاسات، فإنها في حكم الأمور التي عفى الشارع الحكيم عنها مراعاة لحال المكلفين. يقول: وكل مائع خرج من السبيلين نجس، يعني كل شيء يخرج من السبيلين، ويقصد بالسبيلين هنا يعني القبل والدبر، سواء كان هذا الخارج منهما أمرا معتادا زي البول والغائط، أو أمرا نادرا مثل الودي والمذي ونحوهما. فيقول: إنه نجس، يبقى كل ما خرج من السبيلين من القبل والدبر فهو نجس، سواء كان هذا الخارج معتادا أو نادرا، وسواء كان هذا الخارج من حيوان مأكول أو من حيوان غير مأكول، نجس كما قرر الشافعية هذا. لا فرق عند الشافعية بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم في نجاسة الخارج منه، لما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما في الصحيحين، قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين ورد الروثة وقال: إنها ركس أو رجس، يعني نجس كان، فعلل، فالفاء هنا للتعليل، فتعليل حكمه صلى الله عليه وسلم بعدم كونها مطهرا أو مزيلا للنجاسة أنها رجس. والدليل على نجاسة البول أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الرجلين اللذين كان يعذبان في قبريهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، قال: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. وسائر الأبوال والأرواث يعني قيست، جاءت بالقياس على بول الآدمي، والروثة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها ركس. والشافعية يردون على، هناك حديث يتعارض مع هذا، وهو أن العرنيين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في البخاري بشرب أبوال الإبل، بأن يشربوا أبوال الإبل وألبانها ليتداووا بها، لكن الشافعية يقولون قرروا بأن التداوي بالنجس جائز في حالة عدم القدرة على وجود الطاهر، خلافا للحنابلة. الحنابلة يجوزون، يعني يقولون بطهارة أبوال مأكول اللحم بناء على حديث، على هذا الحديث في الصحيحين، لكن الشافعية يوسعون في مجال آخر ويقولون إن هذا كان تداويا بالنجس وقد جوزه النبي صلى الله عليه وسلم عند فقد الطاهر. والمذي والمدي والودي أيضا نجسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر عقب المذي كما ورد في حديث المقداد بن الأسود الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم بالنيابة عن علي رضي الله عنه، قال علي: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت المقداد بن الأسود فسأل فقال: مره أن يغسل ذكره، وفي رواية أن يغسل ذكره وأنثيه، فهذا يوجب الوضوء وهو على المذهب نجس أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل ذكره، بغسل ذكره منه. وكذا الودي، والفرق بين المذي والودي أن المذي هو ماء أبيض رقيق يخرج من غير شهوة، والودي يخرج عقب حمل شيء ثقيل مثلا، وهو ماء أبيض كدر. هذا بالنسبة لتقريرهم لأمر النجاسات. واستثنى، يعني هو يتكلم يقول أن على الإطلاق كل ما خرج من السبيلين فهو نجس، واستثنى من ذلك أمرا واحدا وهو إلا المني، فيقول إلا المني، يعني المني طاهر من جميع الحيوانات سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة، من الآدمي وغير الآدمي، المني على العموم طاهر إلا مني الكلب والخنزير، لأن على المذهب أن الكلب والخنزير عينهما نجسة، هما يعني نجسان، نجسا عين، وكذلك ما تولد من أحدهما أو منهما أو من أحدهما. طبعا استدلال الشافعية في طهارة المني بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحك أو تفرك المني من ثوب رسول الله، كما ورد في مسلم، كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه. وأما مني غير الآدمي فهم يقولون على يعني ما دام هذا الحي طاهر الذي هو سواء كان مأكولا أو غير مأكول، حيوان المأكول وغير المأكول طاهر إذا كان حيا، زي الأسد وزي الهرة وزي السبع وزي الحمار وكذا، كل ده طاهر ما دام حيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار، وإن يعني لم يعرف عنهم أنهم كانوا إيه يمتنعون من مباشرة مثل هذه الحيوانات حال حياتها. فبالتالي ما دامت طاهرة وهي حية فمنيها طاهر أيضا، هذا هو التقرير. قال: وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب، يعني حكم إزالة النجاسة واجب. ويقصد في قوله هذا النجاسة المتوسطة، لأن احنا عندنا 3 أنواع من النجاسات كما سيذكرها المصنف الآن، وهي نجاسة مخففة ونجاسة متوسطة ونجاسة مغلظة. فالنجاسة المخففة هي نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، والنجاسة المتوسطة هي جميع الأبوال والأرواث، والمغلظة هي النجاسة السبعية المغلظة التي هي ناتجة عن الكلب والخنزير كما سيبين المصنف رحمه الله. ثم قال: يبقى احنا عندنا الكلب والخنزير سواء كان يعني حيا أو ميت أو ميتا فإنه نجس. طبعا يعني الشافعية في مسألة نجاسة الخنزير، يعني نجاسة الكلب يعني معروفة، دليلها معروف، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إحداهن أولاهن أخراهن، على ما ورد في روايات هذا الحديث. فالدليل واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وولوغ الإناء كان من لعابه، ولعابه هو أشرف ما فيه، فبالتالي انسحب المعنى على كل أجزاء الكلب. طيب الخنزير كيف استدل الشافعية على نجاسته؟ حقيقة النووي يورد نصا في المجموع فيقول: ليس لنا دليل على نجاسة الخنزير، بل مقتضى المذهب طهارته كالأسد والذئب والفأر. ونقل ابن المنذر الإجماع على نجاسته، لكن حقيقة هذا الإجماع منتقض بقول المالكية، فإنهم لا يقولون بنجاسة الخنزير، أنا أتكلم عليه وهو حي طبعا، أما إذا كان ميتا فهذا محل اتفاق يعني، أو لحمه أو كذا فإنه نجس، إنما إحنا نتكلم عنه حال حياته. لكن الشافعية يقولون طبعا أنه نجس لا ريب في هذا، ودليلهم ربما يعني يكون قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحما أو لحم إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، أو فسقا أهل لغير الله يعني. ولذلك يقول ابن حزم: واتفقوا، يعني هذا بالنسبة لميتته، أما بالنسبة لحياته فهو محل خلاف بين أهل العلم، لكن مذهب الشافعية على أن الخنزير نجس، وهم يقيسون نجاسته هذه على الكلب، ويقولون إنه أخبث من الكلب، ويعني أقذر من الكلب، وأن الشريعة أمرت بذبحه، وأن عيسى حين صلى الله عليه وسلم حينما ينزل في آخر الزمان سيأمر بكسر الخنزير وبكسر الصليب وقتل الخنزير. هذا هو المعنى. ثم قال رحمه الله: وغسل، ثم هو سيتعرض الآن إلى تقسيم النجاسة بحسب غسلها أو بحسب إزالتها، كيفية إزالة النجاسة، فيقول: وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب، إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. يعني الغسل هذا الأول هو في النجاسة المتوسطة التي ذكرناها، وأما المخففة فهي بول الصبي، وشرطه أن يكون بول صبي، فأخرج بول الجارية فإن بول الجارية يغسل غسلا، وأن يكون هذا الصبي لم يأكل الطعام أي للتغذي، وأن يكون ذلك قبل مضي الحولين، فطهارته تكون برش الماء عليه. ومعنى رش الماء أي أن يعمم ويغمر بلا سيلان، يعني يغمر بالماء أو يجري عليه الماء، لا يقرص ولا يحت ولا يبالغ في إزالة النجاسة عنه، ولا يعصر ولا كذا. أما الصبي والخنثى فبولهما على الأصل، وهو النجاسة المتوسطة. لخبر أم قيس رضي الله عنها في الصحيح أنها أتت بصبي لم يأكل الطعام، فأجلسته في حجر النبي، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال عليه، فأمر بماء فنضحه ولم يأمر بغسله. وكذا من حديث عائشة رضي الله عنها، ثم ورد التفريق صريحا في خبر الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فلذلك كان واضحا. تبقى مسألة هنا، يبقى احنا هذا القسم الثاني، ثم القسم الثالث وهو نجاسة الكلب والخنزير، وتكون سبعية أي تغسل سبعا إحداهن بالتراب. ثم يبقى عندنا عدة أسئلة في هذه بين هذه السطور. السؤال الأول هو حكم الغسالة. الغسالة هو الماء المتبقي من غسل ثوب أو عين نجسة أو متنجسة، عين متنجسة، كان يكون هناك ثوب وقع عليه بول فغسل، فيبقى من غسله بعض الماء الذي يتساقط ويتقاطر ويقع، هذا يسمى غسالة، الماء المتبقي من غسل الثوب، زي في الماشين أو الماكينة التي عندنا يبقى فيها بعض، نغسل فيها الثوب فيتبقى بعض الماء، هذا الماء ما حكمه؟ الغسالة تأخذ حكم المغسول، عندنا عند الشافعية قاعدة هكذا: الغسالة تأخذ حكم المغسول، لكن بثلاث شروط. يعني إذا كان المغسول طاهرا فالغسالة طاهرة، وإذا كان المغسول نجسا كانت هذه الغسالة نجسة. يعني مثال: أنا الآن وقع على ثوبي بقع بول، ثم غسلته بالماء فتبقى في الإناء دلوا، دلوا يعني ماء يملأ دلوا، هل الماء هذا طاهر؟ يعني استطيع أن بهذا الماء، يعني هذا الماء إذا وقع على شيء، وقع على الأرض، وقع في أي مكان، لا يؤثر، لا ينجس المكان لأنه طاهر؟ فالفقهاء الشافعية يقولون أنه طاهر إذا طهر هذا الثوب، بس بثلاثة شروط. أول حاجة أن يكون هذا الماء لم يتغير، لا يكون الماء هذا قد تغير، وألا يكون زائدا على وزنه بعد اعتبار ما يتشربه المحل. يعني بعد اعتبار أن هذا الثوب سيشرب بعض الماء وكذا، فلا يكون زائدا على وزنه وحجمه، لأن زيادته معناها هذه النجاسة. والسؤال والشرط الثالث هو أن يكون المحل طاهرا. يعني إيه المحل طاهرا؟ يعني خلاص طهر المحل، أزيلت العين، فإن كان المحل لا يزال نجسا فإن هذه الغسالة تصبح أيضا نجسة. والغسالة تأخذ حكم المغسول ترد عليها صورة مثلا في النجاسة السبعية. على سبيل المثال، لو أن رجلا تساقط على أو لعق ثوبه كلب، ثم بعد ذلك أراد غسله فغسله 3 مرات، وهو في المرة الثالثة، شيخ فؤاد، شيخ ماجد، في المرة الثالثة سقطت بعض القطرات على السجادة أو على المصلية اللي بيصلي عليها. فكم مرة يجب علينا أن نغسل هذه المصلية؟ هذا سؤال. كم مرة؟ يبقى هنا غسالة سقطت، نعم، 4، مظبوط. لماذا؟ بالضبط، لأنه أخذ، أيوة، لأنه أخذ نفس حكم المحل الذي انفصل عنه، أخذ نفس حكم المحل الذي انفصل عنه. فالقاعدة اللي هي إيه؟ أن الغسالة تأخذ حكم المغسول، هكذا. طيب، السؤال الثاني، وهو مسألة، يعني النجاسة تنقسم كما نعرف إلى حكمية وعينية. فالحكمية هي التي زال أثرها، ويعني لا يزال عندنا اعتقاد أن هذا المكان نجس، زي مثلا جف الثوب أو جفت المصلية التي نصلي عليها وهي عليها نجاسة. فهل هذا يعني يعتبر؟ فأولا، إذا كانت الحكمية كبول، يعني يقولون جف ولم يدرك له صفة، هذا يكفي عليه جري الماء مرة واحدة. أما العينية التي ندركها بالحواس، فإنها يجب إزالتها، يجب إزالة صفتها، من وصفاتها 3: طعم ولون وريح. يبقى لابد الثلاثة يزولوا، طعم ولون وريح. لكن فقهاء الشافعية يقولون يعني إذا بقي اللون فإن ذلك لا يضر، يعني إذا بقي في هذه النجاسة اللون فإنه لا يضر، لحديث أبي هريرة عند أبي داود، قالت خولة: فإن لم يذهب الدم، قال: يكفيك الماء ولا يضرك، في دم الحيض يعني، يكفيك الماء ولا يضرك. وقد روت عائشة رضي الله، لكن هذا الحديث ضعيف كما هو معروف، رواه الإمام ابن حجر في البلوغ. وقد روت عائشة أن نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا سألنه عن دم الحيض يصيب الثوب ويبقى فيه لون الدم بعد الغسل، فقال: الطخنه بزعفران. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على مسألة ممكن بقاء بعض الأثر. فيتقرر عندنا في المذهب أن اجتماع اللون والريح معا، اللون يعني اللون والريح معا يضر، بقاء لون فقط أو ريح فقط يضر أيضا، لكن في بقاء الريح يعني في قول في المذهب أنه لا يضر إذا بقي الريح فقط. الآن الصوت واضح يا شيخ؟ لا أسمعكم. طيب، احنا نحاول يعني، الله المستعان. فهذا بالنسبة للسؤال الثاني. والسؤال الثالث هو القول في النجاسات المعفو عنها، وقد ذكرها المصنف رحمه الله بقوله: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. هو يذكر بعض الأمور التي عفت الشريعة عنها، وهي الأمور اليسيرة، وهي تنقسم إلى عدة أمور. منها أولا اليسير من الدم والقيح. ويعني ضابط اليسير هنا كما قال الشافعي في الأم في العرف، يعني كما يحدده العرف، فما بان لك أنه يسير أو ما بان أنه لك قليل. وبعضهم يضبطها في المذهب بمقدار الدرهم البغلي، يعني غدة كده كانت تظهر في البغل، يعني مقدارها زي مثلا الباوند الإنجليزي المعدني يا شيخ فؤاد، أو الجنيه المصري المعدني كده، يعني في هذا الحجم. إذا يعني لا ما لا يدركه البصر اليسير، أو قالوا يعني ما يعفى عن أيضا، أو يقصدون باليسير هنا من الدم والقيح هو مسألة، هذا هو المعفو عنه اليسير، و يعني يحددونه بمسألة الدرهم البغلي. فسواء كان هذا الدم من الإنسان أو من غيره فإنه يعفى عنه، إلا إذا كان من الكلب والخنزير أو من فرع عهدهما فإنه لا يعفى عنه. الأمر الثاني من المعفوات ما لا نفس له سائل إذا وقع في الإناء ومات فيه لا ينجسه، يقصد بذلك كل ما لا نفس له سائلة، أي كل ما لا دم له، مثل الذباب وبعض الحشرات التي ليست لها دائرة دموية، فإنها واقعة في إطار قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سقط الذباب أو إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء. وفي رواية أبي داود وفي رواية وفي الآخر شفاء، ثم في رواية أبي داود: وإنه يتقى بجناح الذي فيه الداء. فبالتالي يعد هذا الإناء طاهرا، وهذا الماء طاهرا، لكن يشترط الشافعي عدة شروط ذكرها أصحاب المطولات، منها ألا يسقطه عامدا في الإناء بيده، يعني هو يطرح بنفسه، وألا يزيد بحيث أنه يغير الماء. فيعني بهذين الضابطين قال الشافعي فإنه يعفى عنه. والأمر الثالث كذلك يعفى عن نجس لا يدركه الطرف، لا يدركه الطرف، يعني هذا المعفو الثالث، نجس لا يدركه الطرف، كان يكون مثلا الذباب وقف على نجاسة ثم نقل هذه النجاسة إلى مكان طاهر سواء كان في ثوب أو في ماء، فهذا لا يدركه الطرف، أي لا يدركه بصر الإنسان، فحينئذ يعفى عنه. وهذا مروي عن الشافعي، يعني الشافعي هناك اضطراب بين الأصحاب في مسألة النقل عنه وكيف وصلوا إلى هذه المسألة، لكن عموما عندنا في المذهب اعتماد على أنه كل نجس لا يدركه الطرف كذلك. وأيضا المعفو الرابع هو الهرة، مسألة الهرة. الهرة معروف أنها من الطوافين علينا، ولذلك هذا التطواف هذا كان علة في حل أن في حل سؤرها، أي الماء المتبقي من شرابها، لكن هذا ليس محل خلاف. لكن المسألة اللي بنتكلم فيها الهرة إذا أكلت نجاسة، عندنا الهرة هذه إذا أكلت نجاسة، أكلت فأرا أمام أعيننا، فإنه يحكم على هذا الماء الذي تلغ فيه بالنجاسة، لأن هنا نجاسة واضحة هي. لكن إذا أكلت الهرة نجاسة وغابت عنا وأمكن طهر فمها، يعني غابت عنا فترة من الزمن ساعة ساعتين ثم بعد ذلك رجعت وأمكن أنها يطهر فمها، فهذا من الأمور المعفو عنها. هذا هو المعفو الرابع في مسائل المعفوات في النجاسة. قال رحمه الله: والحيوان كله طاهر إلا الكلب. هو يتكلم عن الآن الحيوان حال حياته، لأن عندنا الأعيان هذه إما أن تكون جمادية وإما أن تكون حيوان. الجماد كله طاهر لأن الله عز وجل في الأصل خلقه لمنفعة هذا الإنسان، ولكن هذا الحيوان ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا. فالحيوان حال طهارته طاهر العين كله إلا الكلب والخنزير، لحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات كما ورد الحديث، وكذلك الخنزير كما أوردنا. ذكرنا أن يعني الشافعية يقولون بنجاسة الخنزير ويستدلون بالآية فإنه رجس، لكنها محل اختلاف بين أهل العلم. يبقى نحن نتكلم عن الحيوان الحي، يبقى الحيوان حال حياته كله طاهر، كل أنواع الحيوانات سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم. ثم إذا مات هذا الحيوان يبقى الميتة بتاعته يعتبر نجسة. ما مفهوم الميتة عندنا؟ ما معنى كلمة الميتة في المذهب؟ الميتة يعني معناها كل حيوان زالت حياته لا بزكاة شرعية وغير المأكول إذا ذبح. يبقى هذا يتضمن أمرين، الميتة دي تتضمن أمرين، الأمر عشان ننتبه إليه. الأمر الأول، كل حيوان زالت حياته من غير زكاة شرعية. الزكاة الشرعية معروفة، اللي هو إزهاق هذه الروح بقطع الحلقوم والمريء على الأقل وبذكر الله عز وجل، وأن تكون هذه الذبيحة ذبيحة مسلم. فإن كان هذا الحيوان كدجاجة ذبحت بيد مجوسي أو بيد ملحد تيقن هذا، فإنها يعتبر فإن هذه فإن هذا الحيوان ميت نجس، يحكم عليه بالنجاسة، لا يؤكل ويحكم عليه أيضا بالنجاسة. وكذلك الحيوانات غير المأكولة، زي مثلا الصقر، ذبح صقر أو ذبح حمار وهو غير مأكول، فهذا يعتبر ميت، لأن هذه الزكاة الشرعية لا تعمل فيه الحلة، لأنه محرم أصلا أكله، فبالتالي حتى إذا ذبح فإنه إيه؟ يعتبر ميت. كل هذه أنواع، كل هذه الأنواع من الميتة نجسة. علة النجاسة الموت، قول الله عز وجل حرمت عليكم الميت، الموت هذا علة التحريم وهو علة النجاسة. سواء كان يبقى هذه الميتة، ضابط كلمة الميتة هذا يتضمن باقي عظمها ولحمها وجلدها ووبرها وصوفها وشعرها، كل ما تحيله الحياة دخل في هذا وهو يعتبر نجس، وهو يعتبر نجسا، لا محل، لا محل خلاف بين الشافعية في هذه المسألة. ولكن يستثنى من هذه الميتة ميتتان، ميتة السمك وميتة الجراد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. فالسمك والجراد هذا مستثنى من مسألة الميت. قضية نجاسة الميتة يعني واضحة في قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. كل ما مر هذا الضمير يعود على ما مر، فإنه رجس يعني نجس. يقول ابن حزم واتفقوا أن لحم الميتة وشحمها وودكها وغضروفها ومخها، يعني وأن لحم الخنزير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه حرام كله، وكل ذلك نجس. كل ما ذكرناه من الأمور من الودك والشحم والعظم والغضروف والمخ وكل هذه الأشياء بدلالة الالتزام، إن ما دامت الميتة نجسة فكل ما تتضمنها الميتة نجسة. ونقل الإجماع على هذا ابن حزم وابن رشد وابن قدامة والإمام النووي في المجموع هذا، ولعموم قول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، باستثناء السمك والجراد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. ثم عاد المصنف رحمه الله ليتكلم عن أقسام طهارة النجاسة التي عرضنا لها. قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بتراب، ويغسل من سائر النجاسات مرة والثلاث أفضل. طيب الإناء وكذلك أيضا كل شيء جامد، كل شيء جامد، حتى يعني المكان الذي إحنا عندنا يجوز للكلب أن يكون كلبا معلما، فيجوز أن يفترس الفريسة الصيد ويحضره لصاحبه، هذا معروف. فمحل عض هذا الإناء أيضا نجس، يتنجس، فإنه يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، سواء ولغ الكلب أو ولغ الخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما. لكن هنا في 3 صور مهمة لابد أن احنا نتبينها ونتحققها، وهذا على مذهب الشافعية طبعا. الجسم الرطب الطاهر إذا لاقى متنجسا جافا فإنه نجس. يعني احنا عندنا هنا الجسم الطاهر زي جسم الإنسان كده أو ثوب الإنسان، هذا طاهر، وعندنا الكلب والخنزير، تمام؟ طيب إذا كان عندنا الكلب والخنزير إما إن هو يكون رطب أو يكون جاف، يعني يكون صورة الجفاف إزاي؟ صورة الرطوبة إزاي؟ إن هو يلعق مثلا بفمه، أو إنه يكون له عرق، فهذا العرق يلتصق بشيء طاهر يحك مثلا في ثوب الإنسان فينجسه. يبقى إحنا عندنا 4 صور، إما أن يكون إن الاثنين يكونا جافين، يعني المكان اللي هو الطاهر جاف، والجزء من الكلب والخنزير جاف، في هذه الحالة لا تقع النجاسة. انتبه في هذه المسألة، لا تقع نجاسة على المذهب. طيب إذا كان أحدهما رطبا، الكلب رطب والجسم جاف، أو العكس إذا كان الجسم أو الثوب جاف والكلب رطب، أو العكس اللي هو الثوب رطب والكلب جاف، فإن في هاتين الحالتين يتنجس. يبقى الطاهر الرطب إذا لاقى عين نجسة فإنه يصير متنجسا بمجرد ملاقاتها، يعني مباشرتها وملاصقتها، تمام كده؟ لكن إذا لاقى الطاهر الجاف نجس العين وكان نجس العين جافا لم يتنجس. يبقى القاعدة هكذا: الأعيان النجسة اليابسة والجافة، الأعيان النجسة اليابس منها والجاف لا تأثير لها في غيرها في الجسم والثوب إذا كان الجسم أو الثوب جافا، تمام كده؟ هذا ينطبق على مسألة الكلب والخنزير. أما بالنسبة لسؤر الكلب والخنزير فهو نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب. ومعنى الولوغ هنا يعني أن السبع مثل الكلب، شربه ليس كشربنا نحن بأن نصغي الإناء إلى فمنا فنأخذ فينسحب الماء إلى الفم، لا، هو عنده يعني يحرك الماء بلسانه ثم يسقطه في فمه، فهذا يوقع شيئا من اللعاب في المائع الذي يلغ فيه، هذا هو الولوغ. وبالتالي فهذا الماء، لكن يبقى في المذهب وجهان: هل يجب سكب هذا الماء، إراقة هذا الماء، أم هو مندوب؟ هذه مسألة، لكن في كلتا الحالتين هو نجس طبعا، فينسحب هذان الوجهان، يعني إما أن يكون واجبا على وجه في المذهب، وإما أن يكون مندوبا. أيضا في غسل الكلب والخنزير وما النجاسة المتولدة من الكلب والخنزير هي طبعا سبعية كما قلنا، وإن تحسب على المذهب، يعني إذا لم تزل إذا لم نزل هذه النجاسة إلا ب20 غسلة مثلا، أو ب10 غسلات أو 5 غسلات، فهذه الخمسة أو ال10 أو ال20 تصبح غسلة واحدة، يعني إذا زالت عينها، يعني أثرها عين النجاسة، ففي هذه الحالة تحسب كل هذه الغسلات واحدة، ثم يزاد عليها ثلاث. ثم يرد الخلاف في قضية التثليث في مسألة النجاسة السبعية، يعني هل نثلث؟ وهذا التثليث يرد على أوجه، يعني هل نثلث بمعنى أن نغسل الإناء أو نغسل هذا المتنجس من الكلب والخنزير 7 مرات، ثم 7 ثم 7 تكون 21، أم إن إحنا نغسله 7 ثم 1 ثم 1 فتكون يكون هذا تثليثا؟ في الواقع هناك عندنا قاعدة استحسنها الإمام النووي، وقال هذا هو الأوجه، هذا هو الأوجه بالنسبة لهذه المسألة، فإن المكبر لا يكبر كما أن المصغر لا يصغر. فالنجاسة السبعية إذا كانت مغلظة في نفسها فإنها لا تغلظ مرة ثانية، لأن في هذا تشديد كبير جدا على المكلف. هل يشترط النية في إزالة النجاسة؟ لا يشترط النية في إزالة النجاسة، لأنها من جملة الطرق التي لا يشترط فيها النية على المذهب. لكن يرد السؤال بالنسبة للصوم، هل هذا ترك، أيضا ترك الطعام والشراب والشهوة، فهل يتحقق فيه قضية النية؟ نعم يتحقق فيه النية، وعلى خلاف إزالة النجاسة، لأن الترك في الصوم مقصود به فعل، وهو قمع الشهوة ومخالفة الهوى كما يقولون، فلذلك ألحقوه بالفعل، لأنه عبادة كما هو معروف، عبادة محضة، فاشترط فيها النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، حتى لو تضمنت تركا، والترك في هذه المسألة هو يعني فعل في الحقيقة، لأنه كف النفس، وكف النفس فعل. ثم يعرض المصنف رحمه الله في نهاية هذه المسألة لقضية الاستحالة، والاستحالة هو معناها تغير حالة العين من أمر إلى أمر، من صفة إلى صفة، فإنها تصبح متغيرة في صفاتها كاملة. هل هذه الإحالة يعني تغير حالة هذا النجس؟ عندنا نوعين من النجاسات، احنا قلنا إما أن يكون نجسا يعني نجس العين، وإما أن يكون متنجسا. المتنجس لا يعني لا خلاف أنه هو يزول بالماء يعني كما عرفنا، لكن نجس العين زي الخمر زي الكلب والخنزير، هل يجوز أن يعني أن أن تزول هذه النجاسة عن عينهما؟ ففقهاء الشافعية يقولون إن الخمر، يقول المصنف: وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإذا تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر، أي أن الخمر، ويقصد بها الخمر التي عصرت بقصد الخلية، وهي يسمى الخمر المحترمة، يعني حتى تصبح خلا فلا بد أن تمر بمرحلة الخمرية في وقت من الأوقات. فيقول: إذا طهرت بنفسها يعني ففي هذه الحالة فإنها تطهر، لأن يزول عنها الإسكار، والإسكار هو علة النجاسة وعلة التحريم كما أخبر بذلك الفقهاء، وبمقتضيات قياس العكس، فإنه يعني العلة تدور مع المعلول مع وجودا وعدما، فإذا وجد الإسكار وجد التحريم، وإذا زال الإسكار زال التحريم. فلذلك يقولون: إذا تخللت بنفسها طهرت، لكن أو كذلك إذا تخللت بنقلها من شمس إلى ظل، أو من ظل إلى شمس على حسب ما، لكن إذا تخللت بطرح شيء فيها بمادة كيميائية أو بمادة نباتية أو نحوها فإنها لا تطهر. لماذا؟ لأنها على قول الجمهور أن الخمر نجسة، فلما وقع فيها شيء ليزيل هذه النجاسة عنها، فإن هذا الشيء اكتسب النجاسة، ثم بعد ذلك طهرت الخمر وبقي هذا الشيء نجسا، فنقل نجاسته إلى هذه الخمر مرة ثانية، فتصح أن تكون على الدوام نجسة هكذا. فلذلك الفقهاء يعني يتكلمون في هذه المسألة بأنها لا تطهر بالاستحالة إلا إذا يعني كانت بنفسها أو كذا. قضية الاستحالة هذه قضية كبيرة جدا يتكلم عنها الأطباء في الفقه المعاصر ويطبقونها على قضايا الأدوية في مجال الصيدلة، ويطبقونها أيضا على قضايا يعني استخدام المكونات الخنزيرية أو المكونات النجسة بعد إحالتها استحالتها تماما، ويضبطون هذا يعني في كتب أهل العلم يعني في وهي مذكورة، وأفضل من تكلم فيها الشيخ الدكتور البر في كتابه عن الخمر. مسألة نجاسة الخمر وطهارتها مسألة أيضا خلافية، لكن الأربعة يعني على نجاسة الخمر طبعا، ولكن الظاهرية الشوكاني والظاهرية والشوكاني طبعا يقولون بإيه بطهارة الخمر، وإن قضية التحريم منفصلة عن قضية الحل، ويستدلون بجملة من الأدلة يعني، لكن هذا طبعا خارج عن المذهب وخارج عن اتفاق الأربعة يعني. هذا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.